نغمة هوى على عيني. لو بينك بحور وبين حنعدي سوا، لو بينك بحور وبيني حنعدي سوا. عطشان هوى يسقيني، محسون عيني قطر ايني. عطشان سيني محسودة ليه قاطرقيني. تعبانة ومن يداوي يداويني، ومعاك الدواء على عيني على عيني على عيني. يا حبة عيني عيني. وعلى عيني يا حبة عيني،

تشقيني محسور عينيني قطر إيني عطشان هواي عيسقيني محسور عينيني قطر إيني تعبانة ومني داوي داوي